بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب الصيام من كتاب الفقه الميسر الذي أعده نخبة من علماء المملكة، وقرض لهم سماحة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، وهو كتاب قيم، كتاب مختصر، وفيه جل المسائل في كل باب بحسبه. واخترنا هذا الكتاب لاختصاره وشمولية أبوابه، فبما أنه مختصر إلا أن القارئ يجد فيه جل مسائل الفقه. واخترنا من الفقه باب الصيام لأننا قادمون على شهر رمضان المبارك، والمؤمن ينبغي بل يجب قبل أن يقدم على أي عبادة أن يتعلم أحكامها من أجل أن تكون عبادته على بصيرة. وهذا من الخير الذي يتحصل عليه المؤمن، أن يتفقه في أحكام دينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية في العبد أن يتفقه في دينه. والصيام فضله عظيم، لو لم يكن من ذلك إلا أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. فالصوم عبادة لا نظير لها، جاء من حديث أبي أمامة أنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية لا مثل له، أي لا مثل له في تهذيب الأخلاق، ولا مثل له في الوقاية من المحرمات، ولا مثل له في سكون النفس، ولا مثل له في التنشيط على العبادة. وهذا حاصل للصائم ويشعر بذلك. عبادة الصوم اختصها الله عز وجل لنفسه من بين سائر الأعمال، وهذا من فوائده أن الله عز وجل اختص عبادة الصوم لنفسه من بين سائر الأعمال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله يقول: إلا الصوم فإنه لي. وما معنى اختص الله عبادة الصوم لنفسه من بين سائر الأعمال؟ قال بعض العلماء: معنى ذلك أن عبادة الصوم لم يعبد غير الله بها أبداً، المشركون عبدوا غير الله بصورة الصلاة، بصورة الدعاء، بصورة الصدقة، بصورة الذبح، بصور أخرى، لكن ما عبدوا غير الله بصورة الصوم. فكان الصوم من العبادات الوحيدة التي ما عبد بها إلا الله. هذا قول لبعض العلماء في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، في معنى قول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي. وقال بعضهم معنى اختص الله الصوم لنفسه من بين سائر الأعمال، هذا إذا كان يوم القيامة وكان على العبد مظالم للآخرين فإنه يؤخذ من حسنات أعماله الأخرى دون الصيام وتدفع للمظلومين، يؤخذ من حسنات الصلاة، من حسنات الزكاة، من حسنات الحج، من حسنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حسنات الدعاء، من حسنات الذكر، من حسنات النصيحة. إلا عبادة الصوم فإنه لا يؤخذ منه شيء للآخرين، لأنه لله وليس للإنسان، فيتوفر أجره لصاحبه ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيء. إذن من فضائل الصوم أن الله اختصه لنفسه. من فضائله أيضا أن الصوم يعطي الله أجره بغير حساب، بخلاف سائر الأعمال، فإن الشرع قد بين أن الحسنة منها تضاعف إلى 10 حسنات وإلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم فإنه لا حد لأجره ولا قدر، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. سمعتم في الحديث المتقدم أن الله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي وأنا أتولى جزاءه، ولم يحدد الله الجزاء. وهذا أعظم وأفضل مما لو حدده وقدره، بل يعطي أجره بغير حساب. قال بعض العلماء يعطي الله أجر الصوم بغير حساب لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر 3، ففيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على أقدار الله. أما الصبر على طاعة الله الموجود في الصيام، فلأن الصائم يصيبه من الجوع والعطش والتعب إلى غير ذلك، فيصبر ويحمل نفسه مشقة الصوم وتعبه لأنه يرضي الله عز وجل بذلك ويرجو ثوابه ويخاف عقابه. هذا صبر على طاعة الله. أما الصبر عن معصية الله الموجود في الصيام فهذا حاصل للصائم، وذلك أن الصائم يمتنع من الشهوات المألوفة من طعام وشراب، لأنه يحرم عليه أن يتناولها في نهار رمضان، وإذا تناولها فهي معصية، فهو يصبر عن هذه المعصية. وأيضا تلاحظ أن الصائم يصبر عن المعاصي التي ألفها في غير رمضان من غيبة ونميمة وكذب ونظر إلى المحرمات وسماع للأغاني والمحرمات، تجده يمتنع غالبا في حال صومه وإن كان قد ألفها في غير الصيام. هذا صبر عن معصية الله وجد في عبادة الصوم. وأما الصبر على أقدار الله الموجود في عبادة الصوم فهذا أيضا حاصل. تلاحظ أن الصائم يصيبه الملل ويصيبه التعب، فيصبر ويعلم أن ذلك من قضاء الله وقدره عليه. فلما اشتمل الصوم على أنواع الصبر 3 كان أجره بغير حساب. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من فضائل الصيام أنه وقاية من المحرمات والآثام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، أي وقاية من الآثام والمحرمات. بل جعل الله من حكم الصوم ومن حكم شرعية الصوم التقوى. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتقون المعاصي بسبب هذه العبادة. من فضائل الصيام أنه وقاية من جهنم عياذا بالله. ففي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. هذا في صيام النافلة، فصيام الفريضة من باب أولى، لأن الفرض أحب إلى الله من النفل. الفرض وإن قل أحب إلى الله من النفل وإن زاد النفل. من فضائل الصيام أنه من أعظم أسباب دخول الجنة. ففي حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه غيرهم. فإذا دخل يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخل الصائمون أغلق ذلك الباب فلم يفتح لأحد غيرهم. هذا الباب يسمى بباب الريان، لأن الجزاء من جنس العمل. يوم أن عطش الصائمون في الدنيا وصبروا على العطش، جازاهم رب العالمين بأن أدخلهم الجنة من باب الريان، أي كثير الري، لا يعطشون بعد دخولهم الجنة أبدا. من فضائل الصيام أيضا أنه يعين على الصدقة وعلى الإطعام، على إطعام المساكين، لأن الغني حينما يجوع ويذوق طعم الجوع يذكر حال الأكباد الجائعة فلا ينسى الجائع. هذا من فضائل وفوائد الصيام. بل قال بعض العلماء: إنما شرع الصوم ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. أيضا من فوائد الصيام الفوائد البدنية، فإن الصوم يريح المعدة ويريح البدن، لأن المعدة تظل تعمل طوال العام وهي تأكل وتشتغل، فتحتاج إلى زمن ترتاح فيه، فتحتاج إلى زمن ترتاح فيه. ولهذا بعض الأطباء الحذاق ينصحون مرضى المعدة بالصيام، وينصحون مرضى ماذا أصحاب التخم هذا وأصحاب السرطان وكثير من الأمراض، ينصح الأطباء أصحابها بالصيام، ففيه الدواء. نعم. من فضائل الصيام أنه يكفر الذنوب وأنه يمحو الخطيئات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه نبذة عبارة عن مقدمة لدراسة أحكام الصيام، ذكرنا ما يسر الله فيها من فوائد وفضائل الصيام الدينية والدنيوية والحسية والمعنوية. نسأل الله بعزته وجلاله أن يفقهنا في دينه. والآن نشرع في المقصود. قال المؤلفون عافاهم الله: كتاب الصيام ويشتمل على 5 أبواب. الباب الأول في مقدمات الصيام وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الصيام وبيان أركانه. قال أولا تعريفه: الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء. هذا تعريف الصيام لغة: الإمساك عن الشيء، الإمساك عن الطعام والشراب والكلام والسير، هذا تعريف عام في اللغة. ومنه قول مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا وسكوتا عن الكلام. ومنه قول النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، أي خيل ممسكة عن السير والكر والفر، وخيل غير ممسكة بل سائرة وفارة وكارة. إذن تعريف الصوم لغة ماذا نقول؟ الإمساك. الإمساك عن إيش؟ عموما، هذا تعريف لغوي. الإمساك عموما عن الكلام، عن الطعام، عن الشراب، عن السير، عن الشهوات، هذا تعريف لغوي عام. قال: وفي الشرع، وهذا هو المقصود في تعريف الصيام المراد به في الفقه. قال: وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا تعريف حسن، وبعضهم عرفه بقوله: التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب والنكاح وسائر المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا يشبهه. فقوله وسائر المفطرات يعني غير الأكل والشرب، مثل الجماع وما كان في معناه من المفطرات التي سيأتي بيانها إن شاء الله في بابها. قال: أركانه. الثاني أركانه: من خلال تعريف الصيام في الإصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين أو أساسين، هما: الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ودليل هذا الركن قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. الصيام له ركنان، يقول: الركن الأول الإمساك عن المفطرات، وذكر دليل هذا الركن وهو قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وقبل أن نذكر الركن الثاني من أركان الصيام، هذه الآية التي يستدل بها على الركن الأول وهو الإمساك كان سبب نزولها ما كان مشروعا في أول الأمر بالنسبة للصيام. ويمكن أن نذكر باختصار شديد مراحل شرعية الصيام، لأن الصيام أول ما شرع ما كان بهذه الصورة، فكان أول ما شرع في الصيام أن فرض صوم يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وكان فرضا، كان في أول الأمر مفروضا، ثم نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء وصار مستحبا وفرض شهر رمضان، ولكن أول ما فرض الصوم في رمضان كان على سبيل التخيير، أي من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ويطعم مسكينا بدل اليوم الذي أفطره، هذا كان في أول الأمر. ومنه قول الله عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. يعني كان الأمر على التخيير، إلا أن الصوم أفضل من الفطر مع الإطعام. ثم نسخ هذا الحكم وصار صيام شهر رمضان فرضا على الكل، على كل قادر. نسخه الله، أي نسخ الحكم هذا المتقدم بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولكن كان في فرضيته في هذه المرحلة مشقة، كان لا يباح الفطر إلا بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، أو بين المغرب والنوم. أيهما حصل أولا، العشاء أو النوم، لا يحل الأكل بعد ذلك، بل يستمر صائما إلى اليوم الثاني غروب الشمس. فحصل في هذا مشقة على الصحابة، حتى أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ظل يشتغل، يعمل طوال اليوم حتى أصابه الجهد والمشقة، فجاء إلى امرأته وقت الإفطار فسألهم: عندكم فطور؟ فقالوا: لا يوجد عندنا شيء، ولكن سأخرج. تقول امرأته: سأخرج أبحث لك عن إفطار. فخرجت المرأة وهو من شدة التعب نام، وقد علم أن من نام بعد الغروب ثم استيقظ ولو قبل العشاء لا يحل له أن يأكل بعد ذلك، من شدة الإرهاق والتعب نام. فجاءت امرأته بعد أن تحصلت على إفطار، على فطور، فوجدته نائما، فقالت خيبة لك، لأنها تعلم أنه وإن استيقظ ما يحل له أن يأكل بعد ذلك، فأيقظته فاستمر في صومه إلى اليوم الثاني. وفي وسط النهار في اليوم الثاني ألقي مغشيا عليه، سقط، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فنزلت الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فرح الصحابة بهذه الآية فرحا شديدا، لأن فيها تخفيف وفيها تيسير. وأيضا كان من مراحل شرعية الصيام أنه لا يحل للرجل أن يأتي امرأته طوال رمضان، لا في الليل ولا في النهار. فحصل في هذا مشقة أيضا، وكان بعضهم تغلبه نفسه فيقع على امرأته في ليالي رمضان خفية، فعلم الله حال العباد فخفف عنهم هذا الأمر، وأنزل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قد علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله عليكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب يا أخوة، نعود إلى أركان الصيام. الركن الثاني من أركان الصيام يقول: النية، بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل. فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض. فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام. النية فائدتها يقول أنها تخلص عبادة الصوم لله وحده لا شريك له، أي تخلصه من الرياء والسمعة الظهور وغير ذلك، وتخلصه من الطمع في الأغراض الدنيوية وما إلى ذلك. ومن فوائد النية يقول أنها تميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال. يعني عندنا الآن شخصان، شخص ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقصد بذلك ماذا؟ تخفيف الوزن مثلا، قصد بذلك أن يخفف وزنه، أو قصد بذلك الصحة، ما قصد التقرب إلى الله. وشخص ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات تقربا إلى الله. فالعمل واحد، ولكن تميزا بالنية، عمل هذا عبادة وعمل هذا عادة. يقول ومن فوائد النية أنها تميز العبادات بعضها عن بعض. يوجد مثلا من يصوم لكن صومه هذا فرض، وآخر يصوم وصومه نفل، فالعمل واحد تميز بالنية. فعند أن يصوم الفرض ينبغي أن ينوي أن هذا الصوم صوم فرض، وإذا صام النفل فينبغي أن ينوي أن هذا الصوم صوم نفل لا صوم فرض. طيب، فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض. قال ودليل هذا الركن، أي الركن الثاني الذي هو النية، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المسألة الثانية، حكم صيام رمضان ودليل ذلك. قال فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الشاهد في الآية قوله فليصمه. قال ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث في البخاري ومسلم. قال ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع شيئا. الحديث أيضا هذا متفق عليه. وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام، فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره. أما من ترك الصوم تكاسلا وتهاونا فهذا مع إقراره بوجوبه عليه، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يكفر، وإنما يعد مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب مستحقا لعقوبة الله المترتبة على هذا العمل. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرج به رأى أقواما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، يعني منظر مزعج كالشاه المسلوخة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يصوم اليوم، فإذا ما بقي من وقت الإفطار إلا قليل أفطر قبل غروب الشمس. فكان جزاؤه أن عذب في قبره بهذا العذاب المخيف، فكيف بمن يترك اليوم من أوله؟ بل كيف بمن يترك صوم شهر رمضان كاملا؟ لا شك أن عقوبته أعظم. أما أنه كافر فلا، لا يكفر إلا من جحد وجوبه. قال رحمه الله تعالى: كم بقي من الوقت؟ عندكم ساعة؟ الساعة كم الآن؟ ها؟ الساعة الرابعة الآن؟ الحمد لله. قال رحمه الله: المسألة الثانية أقسام الصيام. الصيام قسمان: واجب وتطوع. والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول صوم رمضان، والقسم الثاني صوم الكفارات، والثالث صوم النذر. والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. قال: المسألة الرابعة فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه. قد سبق لنا إشارة إلى بعض فضائل صوم رمضان والصوم عموما، ولكن قد ذكر ماذا فائدتين وفضلين من فضائل الصيام نذكرهما. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان، وفضائله كثيرة. قال ثانيا: الحكمة من مشروعية صومه. شرع الله سبحانه الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. هذا حاصل للصائم، أن أخلاقه تهذب وسلوكه يحسن. لماذا؟ يقول: لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان، ومجاري الشيطان تتضيق بخلو المعدة من الطعام والشراب، لأن المعدة إذا خلت من الطعام والشراب تضيقت المجاري في الإنسان، فلا يستطيع الشيطان أن يجري من مجاريه من العبد بسهولة كما يجري في حالة فطر العبد، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فمن هنا تخف الشرور، تخف الشرور وتقل الشهوات وتقل المعاصي. قال أيضا: من حكم الصوم في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة ونعيمها. قال الثالث: أي من حكم الصوم، من حكم شرعية الصوم، الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش فلا ينسى الجائع. قال: إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة. المسألة الخامسة: شروط وجوب صيام رمضان. قال العلماء رحمهم الله تعالى: يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. هذا هو الشرط الأول الإسلام. الكافر لو صام السنة كلها لا يصح منه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت العبادات المتعدية مثل النفقات والصدقات لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى. قال: فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. نعم، الكفر التوبة والإسلام، الإسلام يجب ما قبله، لأن الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم الصحابة، فما كان يأمرهم بإعادة وقضاء ما فاتهم من العبادات من صيام وصلاة وغير ذلك. وجاء في حديث عبد الله بن عمر، بل في حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام يجب ما قبله، وإن التوبة تجب ما قبلها، وإن الحج يجب ما قبله. قال الثاني: أي من شروط وجوب صيام رمضان البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه. هذا هو الشرط الثاني. الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحة وشروط وجوب. فالشرط الأول الذي هو الإسلام، هذا شرط صحة وشرط وجوب، ولكن هذا الشرط أعني به البلوغ شرط وجوب لا شرط صحة، لأن الصبي لو صام وكان مميزا فإنه يصح منه ويؤجر عليه، لأن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، أي في أول الأمر يوم أن كان مفروضا، كنا نصومه ونصوم صبياننا، فإذا بكى أحدهم أعطيناه اللعبة من العهن، أي من الصوف، يتلهى بها حتى الغروب. ولهذا قال: وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه، لأن الصحابة كانوا يعملون ذلك. فالصبي إذا كان عنده تحمل كابن العشر والثانية عشر والثالثة عشر ويستطيع أن يصوم، ينبغي لولي أمره أن يعوده الصيام حتى إذا بلغ وصار من المكلفين يسهل عليه ويهون عليه. قال الثالث: أي من شروط وجوب صيام رمضان، العقل. والعقل هذا شرط وجوب وشرط أيضا صحة. قال: فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولو صام المجنون لا يصح منه الصيام، لأنه لا نية له، وقد علم أن من أركان الصيام النية، وبعضهم يجعل النية شرطا لصحة الصوم. قال الرابع الصحة، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه، على الراجح من أقوال أهل العلم يصح صيام المريض، على الراجح من أقوال أهل العلم. وبعض العلماء كابن حزم وغيره يقول لو صام لا يصح منه. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا هنا عدة ماذا؟ مبتدا مؤخر، والخبر المقدم محذوف تقديره فعليه عدة من أيام أخر، أي فتجب عليه أو فيجب عليه أن يصوم من أيام أخر. فقالوا لا يصح أن يصوم المريض، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن المريض لو صام صح صيامه، ولكن إذا كان المرض لا يشق عليه ولا يتعبه ولا يزيد في مرضه إذا صام فعليه أن يصوم. وهذه المسألة وغيرها من المسائل ستأتينا إن شاء الله في باب صيام أهل الأعذار. قال وإن صام صح صيامه، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. قال الخامس الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر، وهذا أيضا والذي قبله شرط وجوب لا شرط صحة. قال فلا يجب الصوم على المسافر، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. فلو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر. السادس الخلو من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل يحرم عليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. قال ويجب القضاء عليهما، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه هي شروط صيام وجوب صيام شهر رمضان، وقلنا لكم هذه الشروط تنقسم إلى قسمين، منها شروط صحة ومنها شروط وجوب مع الصحة كالإسلام وكذلك العقل وكذلك الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وما عدا ذلك فهي شروط وجوب لا شروط صحة. قال المسألة السادسة ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه. قال يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته أو إخباره بذلك، فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان أي برؤية هلال رمضان فصامه وأمر بصيامه. هذه المسألة المسألة السادسة بما يثبت دخول شهر رمضان، ثبوت دخول شهر رمضان يكون بواحدة من ثلاث، إما رؤية الهلال أن يرى الهلال بنفسه أو يراه الناس جميعا فهذا علامة على دخول شهر رمضان، لقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقد فسر بعض العلماء قوله فمن شهد منكم، قال المراد بالشهادة هنا الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال فننتقل إلى العلامة الثانية وهي الشهادة على رؤية الهلال. فإذا شهد عدل مسلم على رؤية الهلال فهل تكفي شهادة واحد أم لا بد من شهادة رجلين؟ فيه خلاف بين أهل العلم لا يسع المقام لذكر الخلاف، ولكن نشير إليه ونكتفي بالراجح. حصل خلاف بين أهل العلم على قولين أو على ثلاثة، نعم على قولين. منهم من يقول لا بد أن يشهد شاهدان، واستدلوا بحديث أمير مكة، والقول الراجح أو الثاني وهو الراجح أنه يكفي شهادة عدل. فإذا شهد عدل أنه رأى الهلال فإنه يجب على من شهد عندهم هذا المسلم برؤية الهلال أن يصوموا وأن يعملوا برؤيته. والدليل على ذلك كما سمعت حديث ابن عمر أنه رأى الهلال يقول ترى الناس الهلال، فرأيته أنا فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فصامه وأمر بصيامه. فإذا لم يرى الهلال ولم يشهد شاهد على رؤية الهلال فماذا يصنع المسلمون؟ قال رحمه الله فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين، رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإن غبي، وجاء في رواية غمي وجاء في رواية غمى، والمعنى واحد، أي فإن غطي عليكم أو خفي ولم يظهر، إما لأنه حال بين الرؤية وبينه سحاب أو غمام أو ما أشبه ذلك. المهم إذا خفي على الأمة كلهم فإنه يجب عليهم أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما. ويثبت، بقي عندنا مسألة من مسائل الهلال، وهي إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل البلد الأخرى، فهل يجب على أهل البلد الذين لم يروا الهلال أن يصوموا برؤية بلد آخر؟ هل يجب عليهم؟ الظاهر إذا كانت البلدان متقاربة والمطالع متحدة أنه يجب على البلدة التي لم تر الهلال أن تصوم برؤية البلدة الأخرى، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والأمر للجميع، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. طيب، ولأن هذا يقتضي ما اعتنت به الشريعة من جمع كلمة المسلمين والاهتمام بتوحيد صف المسلمين، ولأن هذا أيضا يغيظ الكفار يوم أن يروا المسلمين يصومون جميعا ويفطرون جميعا، عبادتهم متحدة ووقتهم في العبادة متحد، هذا يغيظهم وهذا يجعل قلوبهم ماذا؟ تنهزم ويصيبها الوهن. أما إذا لم تتحد المطالع، مثل أن تكون البلدة التي رأت الهلال في المشرق والبلدة التي لم ترى الهلال في المغرب، فهذا لا يجب على البلدة التي لم ترى الهلال ومطلعها مختلف أن تصوم برؤية البلدة الأخرى. قال: ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. أما بالنسبة للخروج فإنه لا يثبت انقضاء رمضان إلا بشهادة رجلين، احتياطا لعبادة الصوم. فنحن الآن إذا عملنا بشهادة عدل في دخول شهر رمضان وعملنا بشهادة عدلين في انقضاء شهر رمضان، كنا قد احتطنا للصوم في المبدأ وفي المختم، كنا قد احتطنا لعبادة الصوم في المبدأ، وهو أننا صمنا برؤية عدل، واحتطنا في الخروج وهو أننا لم نفطر حتى شهد مسلمان عدلا. قال المسألة السابعة: وقت النية في الصوم وحكمها. قال: يجب على الصائم أن ينوي الصيام، وهي ركن من أركانه كما مضى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ومعنى من لم يبيت الصيام قبل الفجر أي من لم يبيت النية للصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي فلا صيام له صحيح. قال: فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. إذا علمنا أن صيام الفرض لا بد فيه من تبييت النية من ماذا؟ من الليل. أما صيام التطوع فيجوز أن ينوي من النهار بشرط ألا يكون قد أفطر قبل أن يحدث نية الصوم، لا يكون قد تناول مفطرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نوى الصوم من النهار، لأنه سأل عائشة: أعندكم شيء من طعام؟ فقالوا: لا. قال: إني إذن صائم. أخذ العلماء من هذا أن صيام التطوع لا يشترط له تبييت النية من الليل، ولكن إذا أراد تمام الأجر بالنسبة لصوم التطوع فلا بد أن يبيت النية من الليل. قال: وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم. بالنسبة هل تكفي نية واحدة لجميع الشهر أم أن كل يوم يفتقر إلى نية؟ هنا يقول: تكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم أنها تكفي نية واحدة، لأن الصوم عبادة واحدة من جنس واحد، كالصلاة عبادة واحدة من جنس واحد. فمثلا الصلاة الرباعية يكفي فيها نية في أول الصلاة ويستمر مع النية إلى آخر الصلاة، ما يحتاج في كل ركعة أن يجدد النية، ولا تفتقر كل ركعة إلى نية جديدة، بل النية التي أحدثها في أول ركعة قبل دخوله في الصلاة هذه تكفي للصلاة كلها. فكذلك في الصوم ينوي أول ليلة من رمضان أنه يصوم رمضان وتكفيه هذه النية، ولا يحتاج أن يجددها كل ليلة، ولكن إذا طرأ له عذر فأفطر فإنه يحتاج أن يجدد النية مرة ثانية، مثل أن يسافر فأفطر في سفره ثم عاد إلى محل إقامته، يحتاج أن ينوي الصوم، أو مرض فأفطر، أو كانت امرأة ماذا نفساء أو حائض فأفطرت، وهكذا. طيب بارك الله فيكم، قد يقول قائل ما فائدة خلاف العلماء في مسألة هل يفتقر كل يوم من أيام رمضان إلى نية أم أنها تكفي نية واحدة، ما فائدة ذلك وما ثمرة هذا الخلاف؟ يظهر ثمرة هذا الخلاف في مسألة من أغمي عليه، شخص مثلا أغمي عليه في نهار يوم الخميس من رمضان ولم يستيقظ إلا في نهار يوم الجمعة، إلا في نهار يوم الجمعة، على من يقول يكفي لرمضان كاملا نية واحدة صومه يوم الجمعة الذي أفاق فيه صحيح، صومه يوم الجمعة الذي أفاق فيه صحيح، والذين يقولون لا بد من تجديد النية في كل يوم من أيام رمضان، يعني في كل ليلة من ليالي رمضان يحتاج أن يجدد النية لليوم الذي بعده، يقولون بأن صومه يوم الجمعة الذي أفاق فيه غير صحيح. لماذا؟ لأن ليلة الجمعة مرت عليه وهو مغمى عليه ما نوى، على القول الصحيح أن صومه يوم الجمعة صحيح. لماذا؟ لأن نيته في أول رمضان كافية إلى آخر رمضان. قال ويستحب تجديدها في كل يوم. الباب الثاني، كم بقي من الوقت؟ نصف ساعة. قال الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم، وفيه مسألتان. المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. قال المؤلفون عافاهم الله يباح للفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية: الأول المرض والكبر، انتبه تقرأها الكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا هو العذر الأول الذي يبيح الفطر، المرض وكذلك الكبر. قال والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض، الذي يشق على المريض الصيام بسببه. أما المريض الذي لا طيب، المرض الذي يبيح الفطر ضابطه هو الذي يشق على الصائم أو يزيد في مرضه أو يؤخر برأة، أو يؤخر ماذا؟ برأة. فإذا شق على الصائم الصوم في أثناء المرض جاز له أن يفطر، وإذا زاد المرض بالصوم، هو مريض لكن إذا صام زاد المرض، فهذا أيضا يباح له أن يفطر. أو لا يشق عليه ولا يزيد في مرضه وإنما يؤخر برؤة، وإنما يؤخر برؤة، فهذا أيضا يباح له أن يفطر. أما المرض اليسير كوجع الضرس اليسير والصداع والزكام وما أشبه ذلك، فهذا على الصحيح أنه لا يجوز له الفطر، خلافا لبعض العلماء كالظاهرية وغيرهم الذين يبيحون الفطر من كل مرض، الذين يبيحون الفطر من كل مرض، كل مرض يصدق عليه أنه مرض قالوا يبيح الفطر، ولو يعني مرض قلع الضرس أو الصداع أو ما أشبه ذلك، لكن كما سمعتم العلة والحكمة في تخفيف الصوم عن المريض هو المشقة التي تلحقه، أما إذا لم تلحقه مشقة فلا يفطر. ولكن لو صام المريض هل يصح منه الصوم أو لا يصح منه؟ بالنسبة للصحة يصح منه، يصح منه الصوم، ولكن هل يأثم؟ هل يأثم إذا صام وهو مريض؟ هذا لا يخلو حاله من ثلاثة أمور. المريض إذا صام لا يخلو حاله من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يشق عليه المرض ولا يضره، أن يشق عليه المرض ولا يضره، يشق عليه في أثناء الصوم، فإذا أفطر ذهبت المشقة. هذا يستحب له الفطر ويكره له الصوم. الأمر الثاني أن يضره المرض، أن يضره الصوم إذا صام وهو مريض، يضره في بدنه، ربما أدى به إلى الهلاك، هذا يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر. الأمر الثالث أن يستوي له الأمران، يعني صومه وفطره سواء مع أنه مريض، فهذا إذا كان المرض يسيرا عرفا أنه يسير، مثل وجع الضرس اليسير الذي ليس بزائد، أو الصداع اليسير الذي ليس بزائد، فهذا سمعتم أنه يصوم ولا يفطر. أما إذا كان مرضه يعني أكبر من ذلك واستوى له الأمران الفطر والصوم فإنه يختار الأيسر، فإن كان الأيسر له أن يصوم لأنه ينشط مع الناس ويجد أن الأيسر له أن يصوم في رمضان لأنه أنشط له مع جماعة الناس ويكون أيسر عليه من القضاء بعد رمضان فيصوم، وإن كان الأيسر أن يفطر ويقضي بعد رمضان فيختار الأيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قال رحمه الله: هذا القسم الأول من أقسام المريض، لأن المرض ينقسم إلى قسمين. قال: أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس رضي الله عنه في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. هذا هو القسم الثاني من أقسام المريض، وهو المرض الذي لا يرجى برؤه كأصحاب الكلى وأصحاب السكر الزائد وأصحاب الضغط وأصحاب السرطان وما أشبه ذلك، أو العاجزون عن الصيام عجزا مستمرا كأصحاب الكبر في السن، هؤلاء هم لا يستطيعون الصيام لا في رمضان ولا في غيره. قال: يجب عليه ماذا يفطرون؟ ولا يجب عليهم القضاء، وإنما يطعمون عن كل يوم أفطروه مسكينا، هذا هو الواجب في حقهم. ولكن كيفية الإطعام؟ كيفية الإطعام له كيفيتان، إما أن يطعم عن كل يوم بيومه، عن كل يوم بيومه، يعني أفطر اليوم يطعم عن هذا اليوم، وأفطر غدا يطعم عن غدا، وهكذا. هذه هي الكيفية الأولى. الكيفية الثانية أن ينتظر إلى آخر يوم من رمضان فيطعم على عدد الأيام التي أفطرها. إن كانت الأيام 30 يوما أطعم 30 مسكينا، وإن كانت الأيام 29 أطعم 29 مسكينا، على حسب عدد الأيام التي أفطرها. هذا بالنسبة لكيفية الإطعام. أما بالنسبة لكيفية الطعام وكمية الطعام التي يطعم بها المسكين فهو أيضا له كيفيتان. الكيفية الأولى أن يطعمهم طعاما مطبوخا، يعني رز مطبوخ مع الخبز مع اللحم، يجمع عددا من المساكين على حسب الأيام التي أفطرها ويؤكلهم هذا الطعام، وهو بالخيار، إما أن يجمعهم مرة واحدة كما صنع أنس بن مالك لما كبر، فإنه صنع جفنة من طعام ودعا إليها 30 مسكينا فأكلوا حتى شبعوا، وإما أن يفردهم، وإما أن يفردهم يعطي كل واحد على حدة، يعني في هذا اليوم أعطى مسكينا أو مسكينين، وفي هذا اليوم أعطى 3 مساكين، وفي هذا اليوم أطعم 4 مساكين، وهكذا، هو بالخيار. هذا إذا أطعمهم طعاما مطبوخا. أما إذا أطعمهم طعاما نيئا فإنه يعطيهم من ماذا؟ من قوت البلد، نصف صاع، إما من الأرز أو من البر أو من الشعير أو من الحنطة أو من غير ذلك مما يقتاته أهل البلد، لكل مسكين نصف صاع. الدليل على ذلك أن كعب بن عجرة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه القمل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفدي. طيب، وأن يفدي أمره بإطعام 6 مساكين لكل مسكين ماذا؟ بإطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فيقاس عليه كل فدية، يقاس عليه فدية الإطعام في رمضان لمن أفطر فيه، يقاس على ماذا؟ فدية كعب بن عجرة التي أمره بها النبي عليه الصلاة والسلام. اتضح هذا إن شاء الله؟ بارك الله فيكم. نصف الصاع يقدر مثلا بالكيلو، اليوم بكيلو ونصف، كيلو وربع. طيب، هذا مع الاحتياط، لأن الصاع قدره بعض علماء المملكة لأنهم وجدوا في خرابة من خرابات عنيزة، وجدوا صاعا، الصاع النبوي وجدوه، فوزنوه بالكيل المعروف الآن بالبر الخالص، فطلع وزنه 2 كيلو و40 جرام، 2 كيلو و40 جرام، هذا هو الصاع، لكن من البر الخالص. فلكن مع الاحتياط نصف الصاع يكون كيلو ونصف أو كيلو وربع، يعني يزيد ولا ينقص، وما زاد فهو صدقة. قال: فيطعم العاجز على الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع 2.25 كيلو تقريبا. هذا تقريبا، وإلا سمعتم أنهم قدروه في المملكة 2 كيلو و40 جراما، لكن من البر الخالص، البر غير الخالص يحتاج أن يزيد الشخص لأنه سيخرج منه القشر بعد ذلك ويقل. قال: فيكون الإطعام عن كل يوم 1 كيلو جرام و125 جراما، كيلو و125 ماذا؟ جراما تقريبا. قال هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه. قال رحمه الله تعالى الثاني السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر إن شئت صم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، هذا في صحيح البخاري. وخرج إلى مكة صائما في رمضان فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلا أي حوالي ثمانين كيلو مترا. السفر من الأعذار المبيحة للفطر بدلالة الكتاب والسنة، سمعتم آيتين دلتا على ذلك، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لكن هذا في حق من لم يشق عليه الصيام في السفر. إذا استوى لك الأمران في السفر فإن أنت مخير بين الإفطار وبين الصيام، أما الإباحة فقد حصلت، إلا أن الأفضل لمن كان سفره مريحا ولا يجد فيه مشقة ولا تعب أن يصوم، ولو أفطر لا يأثم بذلك. ولكن ما هو السفر المبيح للفطر؟ السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر في الصلاة، ولكن كيفية تحديده اختلف العلماء اختلافا كثيرا في تحديد مسافة القصر وفي تحديد مسافة الفطر في رمضان. ما هو السفر؟ على أقوال مضطربة، بعضهم يقول 3 أيام، وبعضهم يقول يوم وليلة، وبعضهم يقول 16 فرسخا، وبعضهم يقول 40 ميلا، واختلفت أقوالهم، والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا أيضا في ذلك اختلافا كثيرا. جاء تحديد مسافة السفر المبيح للقصر، جاء هذا التحديد من أقوال الصحابة، ولكن أقوال الصحابة متعارضة، وإذا تعارضت أقوال الصحابة فلا حجة فيها، لا حجة في أقوال الصحابة مع التعارض والاختلاف. والراجح من أقوال أهل العلم أن السفر الذي يبيح الفطر في رمضان والقصر في الصلاة هو ما عده الناس وتعارف عليه الناس أنه سفر، فإذا جرى العرف والعادة أن المكان هذا الذي سيسافر إليه يسمى سفرا فهو سفر. ويظهر ذلك يعني إذا سافر الشخص تهيأ ويحصل شجون ويودعه أهله ويأخذ حاجاته لأنه يعتقد أنه سيسافر، وهذا المكان الذي سيسافر إليه يسمى سفرا، هذا هو السفر، هذا هو السفر الذي يتعارف عليه الناس. أما تحديده بثمانين كيلو مع أنه قول الجمهور من العلماء لكن غير بصحيح، هذا غير صحيح، الصحيح هو ما سمعتم أن ما جرى عليه العرف أنه سفر فهو سفر. قال والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر، لم يبح له الفطر بهذا السفر. قال وإن صام المسافر صح صومه وأجزأه، لحديث أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رواه البخاري، ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة. أي نعم، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. إذا صام المسافر فلا يخلو حاله من ثلاثة أمور، المسافر إذا صام لا يخلو حاله من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يستوي له الأمران، يعني إن صام أو أفطر الأمر عنده سواء، ما يشق عليه ولا يضره ولا يتعبه، فهذا الأفضل في حقه أن يصوم، الأفضل أن يصوم ولا يفطر، ولو أفطر لا بأس، ولو أفطر ماذا؟ لا بأس، لا إثم عليه. الأمر الثاني أن يشق عليه الصوم ولا يضره، ولا يترتب على صومه تضييع للحقوق ولا تضييع للواجبات، فهذا يكره له الصوم ويستحب له الفطر. إذا شق عليه ولم يضره ولم يترتب على صومه تضييع للحقوق ولا تفريط للواجبات، فهذا يستحب له الفطر ويكره له الصوم، لهذا الحديث: ليس من الصوم، ليس من البر الصوم في السفر. وأيضا أما الأمر الثالث، إذا كان الصوم يضره أو كان الصوم يترتب عليه تضييع لبعض الحقوق الواجبة ويترتب عليه ترك بعض الواجبات لا يتمكن منها في أثناء صومه وهو مسافر، فهذا يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفطر في بعض أسفاره وأفطر معه بعض المسلمين فقيل له: يا رسول الله، إن بعض الناس لا يزال صائما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. أسأل الله بعزته وجلاله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يسدد ألسنتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.